الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 33 من آيات سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى. يزم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الذي تولى، يعني أعرض عن طاعة الله تعالى. أفرأيت الذي تولى، يعني رأيت الذي أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ما معنى وأكدى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعطى قليلا ثم قطعه. أعطى قليلا ثم قطعه. قطع الإيه؟ العطاء. نعم، أطاع قليلا، لا أعطى قليلا. الآية الكريمة يعني وأعطى قليلا وأكدى، فهو أعطى قليلا يعني أعطى عطاء قليلا، ثم إيه؟ أكدى يعني قطع العطاء. وطبعا العطاء هنا يعني أعطى، ما هو المفعول أعطى؟ أعطى ماذا؟ المفعول هنا يعني محذوف، وهذا من يعني بلاغة الآية الكريمة، حذف المفعول هنا ليفيد العموم. أعطى أي نوع من أنواع الخير، من أنواع العمل الصالح، يعني كل ذلك داخل في الإعطاء. يعني أعطى عملا صالحا، أو أعطى خيرا، أعطى مالا، أعطى يعني تضحية في سبيل الله. وأكدى يعني وقطع هذا العطاء، وقطع هذا العمل فلم يتمه. قالوا أصل هذا يعني أصل كلمة أكدى مأخوذة من الكدية. الكدية اللي هي الصخرة الصلبة التي يعني لا يستطاع تحريكها. الكدية هي الصخرة الصلبة القاسية التي لا يستطاع يعني كسرها ولا تحريكها. فكان الناس يعني إذا حفروا بئرا، إذا شرعوا في حفر بئر مثلا، بدأوا يحفرون ثم واجهتهم كدية، فلا يستطيعون لا تكسيرها ولا نقلها عن مكانها، فيتوقفون عن الحفر. يعني يكون نيتهم أن يحفروا بئرا، فيبدأون مثلا في الحفر، فيقال يقولون يعني أكدينا، يعني واجهتنا كدية جعلتنا لا نستطيع إتمام هذا العمل، عائق يعني أعاقهم ومنعهم، فيتوقفون. فلذلك يقال أكدى الإنسان، بمعنى يعني انقطع عن العمل وتوقف عن إتمامه بعد أن شرع فيه. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هذا الذي أكدى يعني توقف عن العطاء بعد أن شرع في العطاء ثم توقف عنه، فأمسك يده خشية الإنفاق، وقطع معروفه، كان شرع في معروف ثم قطعه ولم يتمه ولم يكمله. عنده علم الغيب، يعني هل هو يعلم الغيب ويعلم أنه سينفد ما في يده إذا واصل العطاء، فأمسك عن المعروف يعني بسبب هذا. فالجواب أنه ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن العطاء يعني بخلا وشحا وهلعا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني لا تخشى أن ينقص الله تعالى مالك إذا أنفقت منه في سبيل الله. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه ما نقص مال من صدقة، أن الصدقة لا تنقص المال. وقال الله تعالى وما أنفقتم من خير فهو يخلفه، الله تعالى يخلفه ويعوض على المنفق. فهذا الذي أعطى قليلا وأكدى بدأ في العطاء وفي المعروف ثم توقف عنه يعني خوفا من الفقر، فهذا من وسوسة الشيطان له، ولو أنه استمر في العطاء لفتح الله تعالى له أبوابا من الرزق وأبوابا من الخير. أم لم ينب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الآية وهو خير الرازقين. قال سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني بلغ جميع ما أمر به، وفى يعني بلغ جميع ما أمر به عليه السلام. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن يعني عن بعض ما اشتملت عليه صحف إبراهيم وما اشتملت عليه صحف موسى عليهما السلام. و يعني صحف إبراهيم وصحف موسى هي من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت كم كتابا أنزل الله. أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله، قال 100 كتاب و4 كتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 كتاب و4 كتب، 104. ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم قال 50 صحيفة على شيث، شيث اللي هو شيث ابن آدم، وهذا من الأنبياء الذين يعني جاءت نبوتهم في السنة النبوية. قال 50 صحيفة على شيث، و30 صحيفة على إدريس، إدريس عليه السلام. فأول واحد هو شيث بن آدم، هذا أحد أبناء آدم عليه السلام، و30 صحيفة على إدريس، و10 صحف على إبراهيم، 10 صحف على إبراهيم، و10 صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة. أنزل الله تعالى 10 صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود، والقرآن الذي أنزله على محمد عليهم الصلاة والسلام. فإذا نبي الله موسى عليه السلام أنزل الله تعالى عليه نوعين من الكتب، الأول اللي هو الصحف وكانت 10 صحف، والصحيفة يعني تأتي بمعنى يعني الكتاب مثلا المشتمل كأنه صورة واحدة أو يعني في كتاب. فأنزل الله تعالى عليه 10 صحف، يعني هذه الصحف يعني أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك أنزل عليه التوراة. طيب مضمون الصحف العشر التي أنزلها الله على موسى والصحف العشر التي أنزلها على إبراهيم عليهما السلام، جاء في القرآن الكريم مضمون ما في هذه الصحف في سورة النجم وفي سورة الأعلى، في سورتي النجم وفي سورتي الأعلى. سورة النجم وسورة الأعلى هاتان السورتان يعني كلتاهما فيه إيه ذكر يعني خلاصة ما أنزل على موسى وما أنزل على إبراهيم في هذه الصحف. سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، لأن في آخر سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يعني هذا الذي ذكر في هذه السورة الكريمة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهنا في السورة التي معنا ابتداء من هذه الآية الكريمة اللي هي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أم لم ينبأ يعني يخبر بما أنزله الله تعالى في صحف موسى وما أنزله الله تعالى في صحف إبراهيم. طيب قلنا وفى، المعنى الإجمالي لكلمة وفى يعني بلغ جميع ما أمر به. وجاء في تفسير قتادة قال وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وفى طاعة الله يعني أدى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه، فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال عليه السلام. فلهذا استحق أن يكون إماما يقتدى به، هذا إبراهيم عليه السلام، فاستحق أن يكون إماما يقتدى به كما قال سبحانه وتعالى إيه؟ إن إبراهيم كان أمة، كان أمة يعني كان إماما مقتدى به عليه السلام. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني في سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو إبراهيم الذي وفى، قال أتدري ما وفى؟ قال الراوي اللي هو أبو أمامة رضي الله عنه قال قلت الله ورسوله أعلم، قال وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار، يعني صلى لله تعالى أربع ركعات أول النهار، فوفى بذلك عمل اليوم. وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، الإنسان يصبح وعلى كل سلامة يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة، وابن آدم 360 مفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة وابن آدم 360 مفصل. وهذا يعني من الإعجاز العلمي يعني في السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عدد أي مفاصل الإنسان، وابن آدم 360 مفصل، ففي كل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد يعني إيه الأعمال، يعني كل إنسان عليه كل يوم أن يتصدق يعني 360 صدقة، وهذه الصدقات منها التسبيح والتكبير والتحميد، يعني مجموع ما يقوله من تسبيحات وتكبيرات وتحميدات وأمر بالمعروف نهي عن المنكر، يعني عليه كل يوم 360. قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يكفي من هذا ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين في الضحى هذه يعني تكفي عن 360 صدقة، الركعتان يعني ما فيهما من قراءة قرآن وتكبير وتسبيح وقيام وقعود وركوع وسجود، فهي تكفي عن 360. طيب وجاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال الله تعالى في الحديث القدسي ابن آدم يعني يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. هنا شراح الحديث بعضهم قال هذه الركعات الأربع هي سنة الفجر القبلية وفريضة الفجر، قالوا هذه الركعات الأربع في أول النهار هي سنة الفجر القبلية وفريضة الفجر. والتفسير الثاني قالوا أربع ركعات يعني الضحى أن يصلي بعد طلوع الشمس أربع ركعات تنفلا يعني بنية الضحى. ويعني سواء هذا أو هذا، يعني إذا الإنسان صلى سنة الفجر وفريضة الفجر فهذه أربع ركعات تكفيه بإذن الله تعالى، وإذا صلى الضحى فهي كذلك يعني تكفيه آخره. فإذا الحديث الذي في سنده ضعف اللي هو تفسير آية وإبراهيم الذي وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار يمكن أيضا أن يفسر بنفس التفسيرين إما يعني وفى بمعنى يعني صلى سنة الفجر وفريضة الفجر، أو صلى 4 ركعات في وقت الظهر. وجاء في حديث آخر أيضا في سنده ضعف، لكن هذه الحديث يعني كان فيها ضعف لكنها في فضائل الأعمال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى ختم الآية: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. طيب، بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما هو الذي كان في صحف موسى وما الذي كان في صحف إبراهيم؟ هو ما سيأتي ذكره: ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني مما أوحاه الله إلى إبراهيم وموسى عليهما السلام: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد. ألا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يعني كفر أو أذنب أو ظلم فلا يحمل أحد عنه وزره، وإنما يحمل وزر نفسه، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إذا نفس مثقلة بالذنوب تدعو من يحمل عنها ذنوبها لا يحمل أحد عنها شيئا حتى لو كان من قرابته. طيب، فهذا مما يعني أوحاه الله تعالى إلى موسى وإبراهيم عليهما السلام. وهذا القرآن العظيم يعني جمع الله سبحانه وتعالى فيه ما أنزله على الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الكتاب يعني مهيمن على ما قبله من الكتب، وجامع لما يعني ذكر أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه السابقين. طيب، ثم يقول سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. يعني هذه الصورة المقابلة، يعني من جهة الوزر أوزاره لا يحملها عنه غيره، ومن جهة الأجر كذلك ليس له إلا ما سعى، ليس له إلا أجر عمله الذي كسبه وعمله لنفسه. طيب، هنا يعني بالنسبة لهاتين الآيتين الكريمتين كيفية التوفيق بين هاتين الآيتين وبين الأحاديث التي فيها أنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وما جاء في معناه من الأحاديث، كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين الآية الكريمة؟ الجواب أن هذا يعني الذي دعا إلى هدى فاتبعه الناس واقتدوا به وعملوا بالهدى الذي دعا إليه، فهذا حتى ولو كان بعد موته فهو من سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا من ضمن سعيه أنه دعا إلى الهدى ودعا إلى الخير ويعني عمل بالخير فاقتدى الناس به، فاقتداؤهم به ويعني واستجابتهم لدعوته إلى الخير فهذا يكون من سعيه، فيكون مشاركا لهم في هذه الأجور من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هم أيضا لهم أجورهم على هذه الأعمال، لكن إذا كان هو دلهم عليها ودعاهم إليها واقتدوا به فيها فيكون شريكا لهم في الأجر. وكذلك في الذي يدعو إلى ضلالة أو يكون إماما في الضلالة يقتدى به في الضلال سواء في كفر أو فسق أو بدعة أو كذا، الذين يأتون بعده يقتدون به في الضلال أو يضلون بسببه، فعليه من أوزارهم وهذا لا يكون من باب يعني لا تزر وزرة وزر أخرى، لأن هذا من وزره، لأنه هو الذي دعا إلى هذا، وهذه إيه يعني من آثار أوزاره التي عملها. كذلك بالنسبة لمسألة الصدقات الجارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، فهذه كلها تعتبر من سعي الإنسان، يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمن سعيه الصدقة الجارية التي يعني كانت تصدق بها في حياة الشخص، في حياته بنى مسجدا أو حفر بئرا أو بنى مستشفى أو مدرسة أو يعني ونحو ذلك، يعني من الإيه، أو وقف وقفا لله تعالى، عقار يؤجر مثلا وريعه ينفق في مصارف الخير، فهذا حتى لو كان يعني يعمل به من بعده فهو من سعيه الذي بنى مسجدا ومات، كلما صلى مصل في هذا المسجد إلى يوم القيامة يكون له نصيب في هذه الأجور. هذا لا يتعارض مع قوله أن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن هذا من سعي هذا المسجد، هو بناه، هو يعني هيأ لهم يعني وسيلة الخير وساعدهم وأعانهم على الخير، فيكون مشاركا لهم في الأجور. وهكذا يعني العلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له بعد موته، فهذا يعني من ضمن سعي الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولد من سعي أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الولد من سعي أبي، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فالولد هو من سعي الأب، يعني هو تسبب في هذا، يعني جعله الله سببا في إيجاد هذا الولد، فكون هذا الولد يعني يدعو له ويكون صالحا أو كذا، فهو إيه يعني من الأجر الذي يمتد له بعد موته. هناك يعني اختلاف بين الفقهاء في مسألة يعني إهداء ثواب قراءة القرآن إلى المتوفى. طبعا عندنا بعض الأعمال ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابها يصل إلى الميت، يعني بعض الأعمال التي يعملها ناس بعد المتوفى يصل ثوابها إلى الميت، مثل الدعاء، الدعاء يعني ورد فيه أحاديث، يعني في مسائل ورد فيها أحاديث الدعاء يعني يصل نفعه إلى المتوفى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذه يعني هذا من بر الوالدين بعد موتهما، فهذه أعمال يعني ينتفع بها الوالدان. كذلك بالنسبة للحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، فقال حج عن أبيك واعتمر. فالحج عن المتوفى والاعتمار عن المتوفى هذا أيضا ينتفع به. كذلك التصدق عنه، التصدق عن المتوفى هذا يصل ثوابه إليه. فهذه أمور يعني وردت فيها نصوص. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الذي يموت عليه الصيام يصوم عنه وليه فيجزئ ذلك عن المتوفى. فهذه يعني أعمال وردت فيها نصوص. فمسألة قراءة القرآن وهبة ثواب القرآن إلى المتوفى، جمهور الفقهاء قالوا تقاس قراءة القرآن على هذه الأعمال التي ورد فيها النص، فقراءة القرآن مثلها، فيمكن للإنسان أن يقرأ مثلا سورة من القرآن أو يقرأ ختمة كاملة أو سورة أو آية من القرآن ويهب ثوابها لشخص آخر، يعني هبة الثواب يهب ثوابها لشخص آخر. يعني كما أن الإنسان ينتفع بما يوهب له من الأموال ومن يعني من أمور الدنيا، فينتفع بما يوهب له من الثواب ومن العطاء الأخروي. فهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقالوا يعني هبة ثواب القرآن مثل هبة يعني ثواب حج أو عمرة أو صيام أو كذا. والقول الآخر يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. الإمام الشافعي قال قراءة القرآن لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عمل الميت ولا من كسبه. واحتجوا أيضا قالوا لأنه يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قرأ سورة ووهب ثوابها مثلا لنبي من الأنبياء السابقين ولا كذا، أو أحد من الصحابة مثلا قرأ سورة ووهب ثوابها لصحابي آخر أو لكذا. فقالوا يعني لو كان خيرا لنقل وكذا. فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، وأخذ من الآية أن الأصل هو عدم وصول يعني ثواب عمل عمله شخص إلى شخص آخر إلا ما ورد فيه نص، يعني قال ما ورد فيه نص هذا يكون استثناء ويكون كذا، وما عدا ذلك فيكون داخلا في الآية. لكن الجمهور قالوا يعني هذا مقيس على ما وردت فيه النصوص، يعني هذا مثل الحج عنه ومثل الاعتمار عنه ومثل كذا. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرشد يعني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، سئل عدة أسئلة يعني من رجال ونساء يسألون عن آبائهم وعن أمهاتهم، يعني رجل يسأل أبي مات ولم يحج، ورجل آخر يسأل أمي ماتت ولم تحج، امرأة تسأل أبي مات ولم يحج، امرأة تسأل أمي ماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يعني يقول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد يعني إلى التعليل، يعني قال إن أصلا حتى الحج نفسه هو من باب القياس والاعتبار على يعني المتوفى لو كان عليه دين مالي فالابن يعني يقضي هذا الدين عن أبيه. فإذا كان عليه دين لله تعالى يعني الديون التي للعباد تقضى، فالديون التي لله تعالى تقضى. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى يعني مأخذ هذا القياس، يعني هذا حتى من الأدلة التي يستدل بها على حجية القياس في الشريعة الإسلامية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يقول يعني حج عن أبيك بدون تعليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التعليل، يعني أن هذا مما يقاس على حقوق العباد فهذا يقاس عليه. فجمهور الفقهاء قالوا كذلك يعني في حقوق العباد، كما أن هناك حقوق واجبة هناك يعني تطوعات، يعني كما أن الإنسان يمكن أن يهدي للعباد يعني من ماله، تهدي إلى صديقك وتهدي إليه كذا من ماله، فالقربات كذلك تهدى، كما تهدى يعني الأموال تهدى القربات، يعني كما يقضى الدين المالي فيقضى الدين الذي لله. يعني كما يعني يلحق بهذا أو من قرائن هذا أنه ومن أشباهه ونظائره أنك إذا صح أن تهدي إلى شخص يمكن أن تهدي إلى صديقك ثوبا أو طعاما أو كذا، فيمكنك أيضا أن تهدي إليه يعني ثوابا بأن تعمل عملا صالحا وتهب له ثوابه. طيب الدعاء والصدقة مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهم. بالنسبة للدعاء والصدقة مجمع على وصول ثوابهما إلى المتوفى، أجمع الفقهاء على هذا، ومنصوص من الشارع عليهما. طيب قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. قال فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثاره وعمله ووقفه. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ونكتب ما قدموا يعني ما عملوه في حياتهم، وآثارهم الله سبحانه وتعالى يكتب آثار الموتى، فآثار الموتى اللي هي منها العلم الذي علموه وانتفع به بعدهم، والولد الصالح الذي يدعو لهم بعد موتهم، والصدقات الجارية التي تصدقوا بها في حياتهم وظل نفعها مستمرا بعد موتهم. نعم. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. نعم، الرجل هنا يعني ليس المقصود به خصوص الرجل عن المرأة، وإنما المقصود الإنسان يعني بصفة عامة. العلم الذي نشره الإنسان في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، هو أيضا من سعيه وعمله. يعني نحن الآن مثلا نقرأ في هذا الكتاب تفسير ابن كثير رحمه الله. مثلا ابن كثير رحمه الله الآن متوفى كم عاما مر على وفاته؟ يعني هو في القرن الثامن، نحن في القرن الخامس عشر، يعني أكثر من 700 سنة على وفاة هذا الإمام مثلا، والناس يقرؤون كتابه ويتعلمون منه وينتفعون به، فهذا من سعيه. يعني هو يعني اجتهد وتعلم هذا العلم وبذل وقته في تأليف هذا الكتاب وكذا، فهو من سعيه، فكلما انتفع به مسلم إلى يوم القيامة يكون له إن شاء الله يعني نصيب من هذا الأجر. ثم يقول سبحانه وتعالى: وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة، سعي الإنسان سوف يرى يعني سوف يراه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية الكريمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله في سورة التوبة، بعض المفسرين يعني قالوا إنها نزلت في المنافقين على أساس يعني إن سورة التوبة آياتها في ذكر المنافقين، فالخطاب فيها للمنافقين، يعني قل اعملوا أيها المنافقون يعني أعمالكم الخبيثة فسيراها الله تعالى ويعاقبكم عليها وكذا. ومن المفسرين من قال يعني هما آيتان، لأن فسيرى الله عملكم ورسوله وردت في موضعين في السورة، قال واحدة منها في المنافقين واحدة في المؤمنين، واحدة في المنافقين وواحدة في المؤمنين. وقالوا أيضا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو كانت نزلت في المنافقين فلفظها عام، أن من عمل عملا فسيراه الله تعالى ويراه الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنون، لأن إن أعمالكم تعرض عليه، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، ويوم القيامة يعني يرى المؤمنون ويعلمون حقيقة ما عملوه في هذه الدنيا. ورؤية الله سبحانه وتعالى العمل، عمل العبد يعني تتضمن يعني إثابته عليه إن كان خيرا وعقابه عليه إن كان شرا، إلا أن يعفو سبحانه وتعالى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الجزاء الأوفر. فهنا هذا في العمل الصالح، بالنسبة إلى العمل الصالح يجزاه الجزاء الأوفى، يعني يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه جزاء وافيا ويجزل له العطاء والمثوبة. نعم. نعم طبعا، لا شك هنا يسأل هل الذي يعني تصدق عن غيره هل المتصدق نفسه له أجر؟ طبعا لا شك له أجر هذه الصدقة التي تصدقها عن غيره، يعني مثل ما لو أعطيت يعني أخاك شيئا من عطاء الدنيا، يعني أعطيته مالا في الدنيا لينتفع به، فأنت لك أجر هذا العطاء، إدخال السرور على المسلم، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطلب. فكذلك إذا أهديته ثوابا، الثواب أعظم من أن تهديه يعني ثوبا ولا طعاما ولا كذا. إذا كنت لو أهديته يعني ثيابا ولا طعاما ولا كذا فلك أجر إيه عظيم، أنه يعني أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جو. فما بالك لو قضيت عنه الدين الذي عليه لله أو يعني وهبته ثوابا بدلا من أن تهبه يعني ثيابا أو طعاما أو وهبته ثوابا، فلك يعني أجر عظيم على هذا العمل، وهو كذلك إيه ينتفع بهذا الثواب. ثم يقول سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. طيب قوله سبحانه وتعالى، طبعا هذه الآيات أيضا هي من ضمن ما أوحاه الله تعالى إلى إبراهيم وموسى في الصحف التي أنزلها عليهم. يقول سبحانه وأن إلى ربك المنتهى، هذه فسرت إيه بتفسيرين، فيها تفسيران مأثوران عن السلف. التفسير الأول وأن إلى ربك المنتهى يعني المرجع والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الناس يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ويردون إلى الله ويرجعون إليه ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وأن إلى ربك المنتهى يعني لا تتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني نهاية إيه التفكر تنتهي عندما تصل إلى التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، فهنا إيه تتوقف عن التفكير في هذا الأمر. فأنت تتفكر يعني عليك أن تتفكر في آلاء الله، في مخلوقات الله، وفي يعني دلائل قدرة الله تعالى، لكن إذا وصل بك التفكير إلى التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى فحينئذ عليك أن تنتهي عن هذا التفكير. فهذان تفسيران مأثوران في هذه الآية. التفسير الأول وأن إلى ربك المنتهى أي المعاد يوم القيامة. عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل، قام فينا معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه، فقال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم. قال إني رسول رسول الله إليكم. نعم الناس بعث معاذا إلى اليمن. نعم قال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار. التفسير الثاني جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى قال لا فكرة في الرب، قال لا فكرة في الرب يعني لا تتفكر في الرب سبحانه وتعالى، إليه المنتهى خلاص، يعني العقل ينتهي مجال عمله عندما تصل إلى التفكير في الرب سبحانه وتعالى، هنا خلاص انتهى المجال الذي يعني يسمح للعقل بالتفكير فيه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، لكن فإنه لا تحيط به الفكرة. ابن كثير رحمه الله يقول ليس بمحفوظ بهذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيح يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك سبحانه وتعالى، فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذا الشيطان يعني أوصل الإنسان إلى هذا فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي عن هذا التفكير، لأن العقل يعني عاجز عن الله سبحانه وتعالى، يعني هو خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله فهو مخلوق، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق عز وجل. الله عز وجل غني الذي يحتاج إلى خالق يخلقه هو المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو غني عز وجل، والعقل يعني عاجز عن إدراك صفة الله سبحانه وتعالى، وإذا وصل إلى التفكر في ذات الله فعلى العقل أن يتوقف هنا وينتهي، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة. فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى الجزء الطري اللي هو في طرف الأذن، والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، يعني هذه المسافة مسيرة 300 سنة، يعني في الروايات الأخرى تخفق الطير، يعني بسرعة الطير تطير، يعني هذه المسافة من شحمة الأذن إلى العاتق بسرعة الطيور، يعني تحتاج 300 سنة حتى تقطع هذه المسافة، فهذا يعني عظم خلقة الملائكة الكرام. إذا كان هذا يعني ملك خلقه الله سبحانه وتعالى فلا تتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني كذلك يدخل في هذا التفكير في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله. إذا أحيانا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويجعله يتفكر في كيفية صفة الله تعالى، كيف يرى، كيف يسمع، كيفية الصفات، كيف ينزل الرب سبحانه وتعالى. إذا جاء الشيطان إلى الإنسان ويجعله يتفكر في كيفية، فعليه أن يتعوذ بالله منه، ويعلم أن الله عز وجل يعني لا يحيط به علم الإنسان، ويقول العلماء يعني كل ما خطر في بالك فالله ليس كذلك، يعني أي شيء يخطر في بالك يعني تصور يعني يتعلق بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ليس كذلك، لأن الله تعالى لا تحيط به الأوهام والأفكار وكذا، مهما تفكر الإنسان لا يستطيع أن يدرك يعني ذلك، ليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا الخلاصة يعني أن هذه الآية الكريمة وأن إلى ربك المنتهى فيها تفسيران يعني مأثوران وكلاهما حق، وأن إلى ربك المنتهى يعني المرد والمرجع إلى الله تعالى، والتفسير الثاني يعني أنه نهاية التفكير ونهاية يعني مجال العقل التفكر في عندما يصل العقل التفكر في ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته، فهنا ينتهي الإنسان عن الخوض في هذا والتفكير فيه. ثم يقول سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو سبحانه وتعالى خلق في عباده الضحك وخلق في عباده البكاء، وخلق سببهما، يعني الضحك هذا له سبب، يعني ما يسر الإنسان ويضحكه، والبكاء له أيضا أسبابه، فالله تعالى خلق الضحك وأسبابه وخلق البكاء وأسبابه. ودائما يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبه الله عز وجل على يعني سعة قدرته سبحانه وتعالى على خلق الأشياء المتضادة والمتباينة، دائما يعني يدلل الله سبحانه وتعالى على يعني قدرته عز وجل على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، أن الله سبحانه وتعالى يعني يخلق الشيء وضده، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعني الذي خلق يعني المؤمنين ما هم عليه من إيمان وطاعة وهدى واستقامة وكذا، فهو سبحانه وتعالى الذي هداهم وخلقهم ووفقهم إلى طاعته. كذلك خلق سبحانه وتعالى الكافرين والمجرمين الذين عتوا في إجرامهم وطغيانهم وكفرهم وكذا، فخلق سبحانه وتعالى الشيء وضده، خلق يعني الأنبياء والملائكة وخلق إبليس وفرعون وعتاة المجرمين، وخلق الليل والنهار والذكر والأنثى والضحك والبكاء والحياة والموت وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وهو الذي أبكى سبحانه وتعالى، قادر على هذا وقادر على هذا. وأنه هو أمات وأحيا، هو سبحانه وتعالى أمات وهو أحيا أيضا سبحانه وتعالى، كقوله الذي خلق الموت والحياة، هو سبحانه وتعالى خلق الموت وهو خلق الحياة سبحانه وتعالى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، النطفة اختلاط يعني ماء الرجل وماء المرأة، هذه النطفة هذا الماء المهين يعني الماء واحد، وخلق الله تعالى منه إيه الذكر وخلق منه الأنثى، يعني مع يعني اختلاف هذين النوعين وهذين الصنفين، وهما مخلوقان من مادة واحدة، يعني المادة الواحدة يخلق الله سبحانه وتعالى منها يعني صنفين مختلفين ومتنوعين لقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. وأن عليه النشأة الأخرى، يعني كما خلق البدء هو قادر على الإعادة، وأن عليه النشأة الأخرى يعني إعادة الخلق يوم القيامة، يعني تعهد الله سبحانه وتعالى بأن يعيد خلق الإنسان وينشئهم مرة أخرى يوم القيامة للحساب والجزاء. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى يعني ملك عباده المال، وأنه هو أغنى يعني ملك عباده المال وجعلهم إيه يعني أغناهم بهذا المال. وأقنى، كلمة أقنى فيها تفسيرات، يعني عدة تفسيرات مأثورة عن السلف. التفسير الأول، أقنى يعني جعل المال لهم قنية مقيما عندهم، القنية هو الشيء المقتنى الذي يقتنيه الإنسان يعني يحفظه عنده ويدخره عنده. طبعا كلمة المال في اللغة ليس المقصود بها فقط يعني الأثمان العملات أو الذهب والفضة، المال تشمل يعني كل نعم يعني كل شيء ذي قيمة، يعني كل شيء يعني قابل للبيع ويعني له قيمة، يعني فيشمل البيوت والملابس والأطعمة والدواب التي يملكها الإنسان، كل هذا من المال يعني. فجعل الله تعالى المال قنية للإنسان، أغنى يعني رزق الإنسان يعني ما يتموله من الأموال، وأقنى يعني وجعل الناس يقتنون هذه الأشياء ويحتفظون بها عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، الشيء المقتنى الذي لا يحتاج الإنسان إلى بيعه، يعني هو يقتنيه يعني ليس محتاجا إلى بيعه، يعني إذا الإنسان يمتلك مثلا بيتا يسكنه أو دابة يركبها أو ثوبا يلبسه فيقتنيه الإنسان يعني ليس محتاجا إلى بيع. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، وأقنى يعني وأخدم، وأخدم وأخدم يعني وجعل إيه جعل بعض الناس يخدم بعضا، فأغنى يعني من شاء من خلقه وأخدمهم يعني وجعل إيه غيرهم يخدمهم، وجعل غيرهم يخدمهم. وتفسير ثالث، وأقنى يعني ورضى، وأقنى يعني ورضى، رضى يعني جعل إيه عباده المؤمنين يرضون بما قسمه سبحانه وتعالى لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهنا أقنى يعني رضى، هذا التفسير الثالث. التفسير الرابع وأنه هو أغنى، يعني أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قال هذا تفسير الحضرمي بن لاحق، قال إيه؟ أغنى نفسه وأفقر الخلق إليه، وأنه هو أغنى. تفسيرات الثلاثة السابقة كان المقصود فيها أغنى، يعني أغنى العباد، يعني جعل عباده أغنياء. التفسير الرابع هذا وأنه هو أغنى، يعني أغنى نفسه، فهو سبحانه وتعالى هو الغني عز وجل. وأقنى يعني وأفقر، وأفقر هنا يعني وأفقر خلقه إليه، جعل الخلق فقراء إليه. طبعا غنى الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى غني، غنى الله سبحانه وتعالى يختلف عن إيه؟ غنى العبد. وذلك أن غنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى الذاتي، بخلاف غنى العبد فهذا غنى إيه؟ يعني عارض، ليس غنى ذاتيا وما غنى إيه؟ عارض طارئ يعني عليه. فأما غنى الله سبحانه وتعالى فهو أن الله تعالى غني عن العالمين، يعني ليس غنى الله سبحانه وتعالى يعني لأنه يمتلك السماوات أو يمتلك الأرض أو يمتلك المال، وإنما غناه سبحانه وتعالى أنه مستغن عن هذه المخلوقات. يعني سبحانه وتعالى لو شاء سبحانه وتعالى لأهلك هذا الكون، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى لو شاء لأهلك من في الأرض جميعا، هذا الكون كله الله تعالى غني عنه. الله سبحانه وتعالى سيفني هذا الكون يوم القيامة، هذه السماوات يعني تتفطر وتتشقق والأرض تكور والشمس والقمر، يفني هذه المخلوقات يعني، الله سبحانه وتعالى غني عنها ويعيد إنشاء يعني ما شاء من مخلوقات سبحانه. هو سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وهو غني عنه، ليس محتاجا إليه سبحانه وتعالى. فهذا الغنى الحقيقي اللي هو الغنى الذاتي، أن الله تعالى يعني غناه ذاتي، هو ليس غنيا بسبب الممتلكات وإنما هو غني عنها سبحانه وتعالى. بخلاف غنى العبد فهو غنى يعني طارئ وعارض له، وليس غنى ذاتيا، يعني هو طبيعة الإنسان صفته الذاتية هي الافتقار الاحتياج، ويكون غنيا بهذه الأشياء التي هو مفتقر إليها محتاج إليها، ويحصل له بها غنى عارض. ثم لا يلبس الإنسان أن يزول عنه ملكه أو يزول هو عن ملكه، يعني إما أن يزول ملكه في حياته ممتلكات الإنسان، إما أن تزول عنه في أثناء حياته، أو يزول هو عنها بأن يموت ثم يأتي يوم القيامة فردا يرجع إلى صفته الحقيقية. يأتي يوم القيامة ليس معه لا مال ولا ولد ولا حتى ليس عليه ثياب، يعني حفاة عراة غرلا، فيرجع الإنسان إلى الفقر، فهو أصلا صفته الفقر. حتى لو كان يعني أكثر الناس مالا فهو يعني في طبعه الافتقار والاحتياج إلى غيره. طيب فهنا وأنه سبحانه وتعالى هو أغنى وأقنى، أغنى نفسه سبحانه وتعالى وأقنى يعني وأفقر الخلائق إليه. طبعا يذكر يعني علماء السلوك وكذا يعني من العبادات القلبية مقام الغنى ومقام الفقر، يعني هناك غنى محمود وهناك فقر محمود. الغنى المحمود اللي هو الغنى عما سوى الله، يعني الغنى اللي هو غنى النفس، إن الإنسان يكون رحمكم الله يعني من العبادات القلبية يعني التي يتعبد بها الإنسان، فيما يذكره علماء السلوك يذكرون مقام الغنى ومقام الفقر. الغنى الذي يعني يحمد اللي هو ليس الغنى المحمود اللي هو كثرة المال، وإنما الغنى اللي هو غنى النفس، يعني استغناء الإنسان عما ليس في يده، ليس محتاجا إلى أن يكون يعني ليس محتاجا إلى شيء ليس في يده، لا يتعلق قلبه بشيء يعني ليس عنده، فهو مستغن عن هذه الأشياء يعني. فهذا غنى النفس، فالغنى هو الغنى عن الشيء لا به، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، الغنى عن الشيء لا به، يعني الغنى عن الشيء وليس الغنى بالشيء. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، يعني بمعنى أن الإنسان لو كان يعني أفقر الناس وأقلهم مالا لكنه غني النفس، يعني لا ليس متطلعا إلى شيء ليس عنده وراد بما أعطاه الله، فيكون أغنى الناس. يعني لأن إيه الغنى هذا شعور قلبي، يعني إن هو في قلبه خلاص هو راض بما أعطاه الله تعالى، ليس متطلعا إلى شيء ليس عنده، فيشعر أنه أغنى الناس مستغن عن أي شيء، يعني يرى ما يرى من قصور وأموال طائلة هو ليس محتاجا إليه فهو مستغن عنه. وقد يكون العكس، ممكن إنسان يكون أكثر الناس مالا وهو متطلع قلبه يعني فقير القلب، دائما إيه عنده طمع يعني في شيء ليس عنده ويستقل ما معه وكذا. إذا عنده أفخر مثلا القصور أو كذا مثلا متطلع أن يكون عنده طائرة خاصة، لو عنده طائرة خاصة متطلع يكون، لو هو من أصحاب الملايين يتطلع أن يكون من أصحاب البلايين ومن أصحاب وهكذا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلو كان عنده واديان من الذهب وهو يعني مفتقر إلى واد ثالث فهو فقير في هذه الحالة، لأنه إيه؟ نعم. فإذا عبادة الغنى اللي هي يعني الغنى عن الناس والاستغناء بالله سبحانه وتعالى، أنه يعني أن يستغني بالله عن الناس، أن يكون غنيا بالله تعالى عن الخلق وعن الناس. وأما عبادة الفقر اللي هي بمعنى الافتقار إلى الله، عبادة الفقر يعني أو مقام الفقر اللي هو إيه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أن يشعر إيه باحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الفقر المحمود. أما الفقر المذموم اللي هو الافتقار إلى الناس، هذا فقر مذموم اللي هو إيه يكون مفتقرا إلى الناس ويعني يسألهم ويحتاج إليهم. لكن الفقر المحمود اللي هو الافتقار إلى الله، أنه إيه يشعر يعني بأنه محتاج إلى الله تعالى ويحس بحاجته إلى الله ويطلب حوائجه من الله تعالى، فهذا الافتقار المحمود. طيب، فهذا من التفسير. وقيل أغنى من شاء من خلقه وأقنى يعني وأفقر من شاء منهم، قاله ابن زيد، هذا التفسير الخامس والأخير. يعني أغنى من شاء من خلقه وأفقر من شاء منهم، أقنى يعني أفقر، ماشي، بس أفقر إيه من شاء من خلق. هذه خمسة تفسيرات، حد يعيدها علينا كده بسرعة. أغنى وأقنى، أغنى يعني إيه، أغنى بمعنى أعطى المال، جعل الإنسان غنيا يعني له مال، وأقنى يعني وجعل المال قنية يقتن، يقتنى ويدخل لا يحتاج إلى بيعه. والتفسير الثاني أغنى وأقنى وأخدم، والثالث ورد رد، وبعدين الرابع أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه، والخامس أغنى بعض الناس وأفقر بعضهم. وأنه هو رب الشعرى، الشعرى نجم وقاد، كانت طائفة من العرب يعبدونه، نجم يعني وقاد يعني مضيء متوقد كذا، وكان بعض العرب يعبدون هذا النجم، فبين سبحانه وتعالى أنه هو رب الشعرى. هذا النجم هو مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كيف تعبدونه وهو نجم خلقه الله تعالى. الزهرة لا، يقال أن الشعر هو الله، الله تعالى. يقال له مرزم الجوزاء، مرزم الجوزاء، كأنه غير والله أعلم، فهو على هذا يكون غير الزهرة، يعني مرزم الجوزاء، هي كأن الجوزاء ثلاثة نجوم أو كذا، الجوزاء يعني في تجمع نجمي كذا ثلاثة نجوم يقال لها الجوزاء، فهو هذا مرزمها يعني. أنا عوض النجوم. وفي حديث ابن عباس يعني أن رجلا إيه طلق امرأته ألفا، رجل جاء يسأل عبد الله بن عباس قال طلقت امرأتي ألفا، طلق امرأته ألف طلقة، فقال يكفيك منها رأس الجوزاء. يكفيك منها رأس الجوزاء، يعني يكفيك ثلاثة بس، وبقيها رد عليك، وبقيها رد عليك. ثلاثة واستوي. قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك. يركب أحدكم حموقته ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وما يصنع لك ابن عباس. عصيت ربك وبانت منك امرأتك. هكذا قال يعني. فرأس الجوزاء يعني 3 مليون. قال وأنه أهلك عادا الأولى. عادا الأولى وهم قوم هود، وهي قبيلة إيه تنتسب إلى عاد. عاد هذا جدها اسمه عاد بن إرم ابن سام ابن نوح. عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، هذا جد هذه القبيلة اللي هم قوم هود عليه السلام. وأنه أهلك عادا الأولى، كانوا يعني من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله هود عليه السلام، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. أهلكهم الله بريح صرصر يعني شديدة البرد عاتية، ريح باردة عاتية أرسلها الله تعالى عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما، فدمرهم وأهلكهم. فالله سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يعني ودمر ثمود فلم يبق منهم أحدا. ثمود اللي هم إيه قوم نبي الله صالح عليه السلام، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقوم نوح من قبل، وأهلك إيه قبل عاد وثمود، أهلك الله تعالى قوم نوح قبل هؤلاء. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هنا الضمير يعود على من؟ بعض المفسرين يقول الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هم قوم نوح، كانوا أظلم وأطغى، يعني كان قوم نوح أظلم وأطغى ممن إيه جاء بعدهم من الأمم المكذبة. والقول الثاني إنهم إن يعود على كل من ذكر، يعني إنهم يعني قوم نوح وعاد وثمود، كل هؤلاء كانوا أظلم وأطغى يعني من إيه من غيرهم من الأمم، أشد تمردا من الذين جاءوا من بعدين، يعني كانوا أشد تمردا وظلما وطغيانا من الذين جاءوا بعدهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة هم قوم لوط. المؤتفكة أو المؤتفكات وهم قوم لوط أهوى، فيعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. أهواها يعني قلبها وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، يعني من الحجارة، يعني غشاها يعني غطاها بمطر من الحجارة التي أنزلها الله تعالى عليهم. وذلك أن الله أرسل جبريل عليه السلام فقلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلا وخروا من السماء، وبينما هم يخرون من السماء إلى الأرض أنزل الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا، وهذا المطر مطر من الحجارة، فساء مطر المنذرين. طيب فذكر الله سبحانه وتعالى إهلاك هذه الأمم الأربع اللي هم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وذكر هنا إهلاكهم إجمالا في هذه السورة، ثم يأتي في السورة التي بعدها اللي هي سورة القمر فيها يعني تفصيل لإهلاك هذه الأمم الأربع. فذكر الله تعالى هذه الأمم الأربع المذكورة هنا، ذكر سبحانه وتعالى يعني بعض التفصيل في كيفية إهلاكهم وتدميرهم. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي في أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. تمتري يعني تشك، تتمارى من ال يعني إما من ال يمتري يعني بمعنى يشك في الشيء، وتأتي أيضا من المماراة بمعنى المجادلة، إنكار الشيء والتكذيب به والمجادلة في وجوده. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. ف يعني الخطاب هنا فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني التفسير المشهور يعني مروي عن هو المروي عن قتادة، يعني أن الخطاب للإنسان بصفة عامة. هناك تفسير آخر أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبأي آلاء ربك يعني نعم الله عليك تمتري، يعني وطبعا هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس يعني شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، فالخطاب له يعني هو خطاب لأمته، يعني أحيانا يخاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام ويكون المقصود بالخطاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فيكون الخطاب يعني للأمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام. فيعني الآية يعني فيها تحذير الأمة من يعني الشك في نعم الله تعالى أو المجادلة فيها. لكن الأحسن كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال الأول أولى، يعني أن الخطاب يكون للإنسان بصفة عامة، خاصة أنه ليس هناك ذكر يعني سابق للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صرصر يعني باردة شديدة البرد. نعم هذا قصد. نعم. قال سبحانه وتعالى، إن شاء الله نختم الصورة يعني بقية. قال سبحانه هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير، هذا قال الضمير الإشارة هنا اسم الإشارة هنا إشارة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعني محمد عليه الصلاة والسلام نذير، نذير النذير هو الذي يخوف الناس من عذاب الله تعالى وعقابه، هذا نذير يعني يخوف الناس ويحذرهم من عقاب الله تعالى إن هم عصوه وكفروا به. من النذر الأولى أي من جنس الرسل السابقين، من النذر الأولى يعني مثله مثل النذر الأولى، يعني مثله مثل الرسل السابقين أرسله الله كما أرسل من قبله. قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة يعني اقتربت القريبة، أزفت يعني اقتربت، والآزفة يعني القريبة وهي القيامة، وهي من أسماء يوم القيامة، الآزفة من أسماء يوم القيامة ومعناها القريبة، لأن يوم القيامة قريب، وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، فيوم القيامة قريب لأنه آت وكل شيء سيأتي فهو قريب. وكذلك يعني بالنظر إلى ما مضى من عمر الدنيا وما بقي منها فيوم القيامة قريب، يعني إذا مقارنة بما مضى من عمر الدنيا فقد اقتربت الساعة ودنا موعدها. ليس لها من دون الله كاشفة، يعني لا يدفعها إذن، يعني إذا جاء وقتها لا يدفعها من دون الله أحد. ليس لها من دون الله كاشفة، يعني إذا أراد الله تعالى أن تقوم القيامة لا يدفعها أحد ولا يستطيع أحد أن يؤجل موعدها أو يؤخرها أو يمنعها، ولا يطلع على علمها سواه سبحانه وتعالى. طيب قلنا هذا نذير، النذير هو الذي يحذر يعني من الايه من عذاب الله تعالى، وأصل كلمة النذير في اللغة من يحذر ما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذرهم، الذي يحذر الناس من شر يعاينه، يعني هو يراه وهم لا يرونه، إنسان يرى شيئا من الشر يخشى أن يحل بآخرين فيحذرهم مما يعاينه. وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذير في آيات يعني كثيرة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. ما معنى أنا النذير العريان؟ هذا الحديث يعني فيه تفسير، يعني التفسير الأول أنه على سبيل التشبيه، على سبيل التشبيه يعني أن النذير يعني أكثر النذر يعني تأثيرا في من ينذرهم، هو الذي يعني أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس ثوبه. يعني الشخص مثلا الذي جاء مثلا هاربا من حريق أو من سبع ضار مثلا يهجم وكذا، ويعني يعني بلاء يعني عظيم هجم عليه ففر هاربا ويريد أن ينذر الناس، يقول يعني اهربوا الحريق يعني آت إليكم، أو السبع يعني سيهجم عليكم بعد لحظات، أو الطوفان مثلا هارب من الطوفان. فمن هول الموقف يعني لم يكن عليه ثوب وفر يعني لم يعني يتح له أن يرتدي ثيابه أو كذا، فهو ينذر الناس فمنظره يكون يعني شديد الوقع عليهم. يعني إذا جاء هذا الشخص يعني على غير عادته يعني وليس هذا من عادته، وجاء ليس عليه ثياب ويصرخ ويصيح وكذا، فهذا يعني أعظم النذر. فقيل أنه على سبيل التشبيه. والتفسير الآخر قالوا العريان بمعنى المتجرد يعني عن الأهواء والمطامع وكذا، يعني التفسير معنوي يعني وليس حسيا، إما أنه على سبيل التشبيه أو على أنه نعم. وكان من اللطائف يعني كان واحد من مشايخنا يعني توفي رحمه الله اسمه الشيخ عبد العزيز البرماوي، من مشايخنا في مصر يعني رحمه الله، فكان قص علينا يعني أنه كان توجد أسرة يعني عائلة كذا يعني في بعض القرى، يعني عائلة في القرى وكذا اسمهم عائلة العريان، فكان يعني يستحون من هذا الاسم يعني، وبعض الناس يعني ربما يعني ضايقوهم يعني أو أساءوا إليهم من جهة يعني هذا الاسم أو كذا، فحدثهم الشيخ يعني عبد العزيز قال لهم ده هذا يعني شرف لكم، العريان هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه وقال أنا النذير العريان، والعريان يعني متجرد عن الأهواء وكذا، والنذير والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه وقال أنا النذير العريان، فيعني سروا بهذا السر العظيم وصاروا يفتخرون بهذا اللقب يعني بعد هذا، وصار يعني إذا أساء إليهم أحد يقولون يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم هو نذير العريان ونحن يعني كده. طيب قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه أو تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فهذا يعني من إنذار النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته من الذنوب، وحذرهم من يعني صغيرها وكبيرها، فضرب المثل لمحقرات الذنوب بأنها مثل قوم يعني كل واحد أخذ عودا صغيرا حتى جمعوا يعني حطبا كثيرا كان كافيا لإنضاج شاة، أنضجوا شاتهم وشووها على هذه النار التي يعني هي أصلها من عيدان صغيرة لكن تجمع منها شيء كثير، أو أنضجوا خبزتهم في هذه الرواية. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام اللي هي السبابة، يعني السبابة هو الوسطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا والساعة كهاتين اللي هم الإيه السبابة والوسطى، فقالوا كهاتين يعني قريب من الساعة كقرب السبابة من الوسطى، ليس بينهما فاصل، يعني ليس بينهما إصبع آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، بعده الساعة مباشرة، يعني ليس بينه وبين الساعة نبي. والتفسير الآخر قال المقصود يعني زي فرق الطول بين الإصبعين، ده من الوسطى تكون أطول من السبابة، فيعني بينه وبين الساعة يعني زي فرق الطول بين هذين الإصبعين، دليل على قربه من الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، كمثل فرسي رهان يعني زي الفرسين، كمثل فرسين يعني يتسابقان ويتراهن المتراهنون أيهما يسبق صاحبه. فالفرسان يعني اللذان يعني يمكن أن يتراهن الناس أيهما يسبق الآخر، يكون سرعتهما يعني قريبة جدا، يعني مجرد أن يصل الأول الثاني بعده مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو والساعة كفرسي رهان، يعني كفرسين يعني يتسابقان أحدهما يصل والآخر بعده بلحظات. يعني مجرد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعده بقليل تأتي الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، يعني يستطلع لهم الخبر، يعني خبر شيء يحذرونه، يعني مثلا خبر أعداء يهاجمون البلد وكذا، هل الأعداء وصلوا مثلا أو لم يصلوا أو كذا، فهم بعثوه طليعة يستطلع لهم الخبر. فذهب فوجد وجد الأعداء مثلا وصلوا، يعني يستطلع لهم الأعداء ولا يستطلع لهم مثلا خبر طوفان ولا حريق ولا كذا، فراح يستطلع الخبر ففوجئ به مثلا الحريق ولا العدو ولا كذا، يعني وصل، خشي أن يسبق، يعني خشي أن هو لو يركض عشان يخبرهم ممكن الحريق يصل إليهم قبله، فخشي أن يسبق أن الحريق يصل إلى قومه قبل أن يصل هو إليهم ليحذرهم منه، فخلع ثوبه وجعل يلوح بثوبه يقول أتيتم أتيتم، يعني يحذرهم، ما فيش وقت حتى أن هو يوصل إليهم أن يصل إليهم ويخبرهم، يعني يخشى قبل ما يصل إليهم يكون هلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك، يعني أنا يحذرهم من عقاب الله تعالى إنهم عصوه، ويخشى يعني أنه يعني أنه لا يتاح لهم الوقت حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعالى ويأتيهم عقابه قبل أن يستعدوا له وكذا، فهو يحذرهم يعني ويوصيهم عليه الصلاة والسلام يعني بالمبادرة إلى التوبة وإصلاح العمل يعني قبل أن يأتي الموت، لأن الموت قريب، يعني يمكن إنسان يؤجل التوبة ولا يؤجل كذا ويأتيه الأجل يعني في لحظات. فهو عليه الصلاة والسلام نذير كما في هذه الآية الكريمة. ثم قال سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون. ينكر الله تعالى على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم تعجبون من أن يكون صحيحا، يتعجبون من القرآن ويقولون كيف يكون هذا كلام الله، أفمن هذا الحديث أي القرآن الكريم تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون استهزاء من القرآن وسخرية منه، ولا تبكون كما يبكي المؤمنون خشوعا لله تعالى عندما يتدبرون القرآن ويخشعون لله تعالى، كما قال: ويخرون للأذقان يبكون. فيعني ينبغي أن تقرأوا القرآن وأن تتدبروا ما فيه وأن تبكوا، لكنهم يضحكون ويستهزئون من هذا الكتاب العظيم. وأنتم سامدون. قال ابن عباس: الغناء هي يمانية اسمد لنا غني لنا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: هذه لغة يمانية، لغة أهل اليمن، يقولون اسمد لنا يعني غني لنا، فيقولون: وأنتم سامدون يعني وأنتم يعني ملتهون بالغناء، جالسين في الغناء وطرب وتستهزئون بهذا القرآن العظيم وتستعيضون عنه بالغناء واللهو والطرب وتتركون سماع القرآن وتدبر ما فيه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: سامدون معرضون. سامدون فيها تفسيرات مأسورة، سامدون يعني تغنون، التفسير الثاني سامدون معرضون وهو قول مجاهد وعكرمة. وقال الحسن: غافلون. وهو مروي عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه. وتفسير رابع مروي عن ابن عباس والسدي تستكبرون. يبقى هذه أربعة تفسيرات. أسامدون معناها يعني مغنون، تغنون أو تعرضون أو غافلون، مستكبرون أو تستكبرون. ماشي. معرض وغافل، الغفلة يعني الانشغال عن الشيء أو كذا. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة فاسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالسجود. واعبدوا، اخضعوا لله تعالى وأخلصوا لله عز وجل. والعبادة اسم جامع يعني لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ومر بنا في أول السورة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة الكريمة على المشركين في المسجد الحرام. كان معه نفر من المؤمنين من المسلمين يستمعون يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام في مكة. فاجتمع المشركون وتحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يستمعون إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال يعني ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني ما أنصت الله تعالى لشيء واستمع إليه يعني استماعه لنبي حسن الصوت عليه الصلاة والسلام، كان يعني حسن الصوت بالقرآن العظيم عليه الصلاة والسلام. فتلى السورة الكريمة والمسلمون يستمعون إليه، واجتمع مشركو قريش يعني كبراؤهم ووجهاؤهم واستمعوا إلى السورة الكريمة. فلما ختم النبي صلى الله عليه وسلم السورة خر ساجدا لله تعالى، فسجد المشركون، سجدوا مع المسلمين يعني خضعوا لهذه السورة الكريمة يعني وكذا رغم كفرهم وطغيانهم، إلا يعني نفرا منهم ورد يعني أنهم لم يسجدوا. الذين ورد أنهم لم يسجدوا يعني ورد عن أمية بن خلف، وقلنا من كمان عتبة بن ربيعة أظن، تذكرون مين كان عتبة بن ربيعة؟ يمكن ممكن نراجع في أول السورة كذا كان ذكر مين اللي ما سجد. نعم، أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة، يعني في رواية أنه أمية بن خلف ورواية أنه عتبة بن ربيعة. وهنا ورد يعني في رواية يعني ثالثة أن لكن الهذان الذين لم يسجد لكن أخذ كفا من تراب فوضعه على رأسه، يعني حتى ما سجد يعني أخذ كف من التراب وضعه على رأسه يعني من الكبر والعياذ بالله. وورد هنا عن المطلب بن أبي وداعة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. المطلب ابن أبي وداعة أيضا كان يعني أبى أن يسجد ورفع رأسه ولم يكن أسلم يومئذ، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأ بها إلا سجد معه. فالمطلب ابن أبي وداعة أيضا كان مشركا ولم يسجد في ذلك اليوم، لكن بعد ذلك صار أسلم رضي الله عنه وصار يعني لا يقرأ هذه الآية إلا سجد فيها رضي الله عنه. طيب بهذا نصل إلى ختام هذه السورة الكريمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم، يعني كانت هذه الحادثة لما سجد المشركون. هنا يأتي يعني موضوع الشائعات، يعني الناس أحيانا ينقلون الخبر فيزيدون فيه. فبدأ يعني أول شيء نقل الخبر أن المشركين سجدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فعلما وصل الخبر إلى الحبشة وصل أن المشركين أسلموا وصاروا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وكذا. فوصل الخبر أن المشركي مكة أسلموا إلى أهل الحبشة، فرجع يعني طائفة منهم لما بعد ما كانوا هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة رجعوا إلى مكة، فوجدوا أن الخبر يعني غير صحيح وأن المشركين لا يزالون على شركهم، فعادوا إلى الحبشة مرة ثانية وسميت الهجرة الثانية، وأخذوا معهم بعضا ممن لم يكن معهم في المرة الأولى، يعني كانوا الهجرة الأولى إلى الحبشة، رجعوا إلى مكة فوجدوا الخبر غير صحيح، وهم عائدون إلى الحبشة انضم إليهم بعض من لم يكن خرج في المرة الأولى. نعم تفضل. نعم، بالنسبة لعطف العبادة على السجود، مع أن السجود هو من العبادة، هذا يسمونه عطف الإيه؟ العام على الخاص، يعني في اللغة يجوز عطف العام على الخاص والخاص على العام، ليس بالضرورة أن الواو تقتضي المغايرة. يعني مثلا إيه، وهذا يعني رد على الذين يقولون، على المرجئة يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، فيقولون إيه آمنوا وعملوا الصالحات، يقول لك الإيمان ليس من العمل، ليس من الإيمان، لأن الله قال آمنوا وعملوا، لكن جواب آمنوا الإيمان قول وعمل، وعملوا الصالحات هذا عطف إيه خاص على عام. مثلا قال سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، موسى وعيسى والنبيون، طب هنا موسى وعيسى ما هم ايه من النبيين، فهذا عام على خاص، عام على خاص. مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وملائكته ورسله وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على الملائكة، هذا عطف خاص على العام. فهنا في الآية التي معنا اسجدوا لله واعبدوا، هنا عطف عام على الخاص. هنا طبعا في حالة عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، ما فائدة يعني إفراده مع أن العام يكفي ويدخل فيه الخاص؟ الفائدة هنا يعني العناية به، العناية بهذا الخاص، يعني العناية به والاهتمام به، فهنا يخص بالذكر يعني اهتماما به وعناية به. نعم، فالسجود هو إن كان من العبادة إلا أن الله خصه بالذكر لأهميته. و لا نريد أن نطيل، تفضل. نعم، اكتساب المال الصالح يعني وكذا هذا لا حرج فيها، نحن نسأل عن مسألة الرضا بما قسم الله، هل هي تعارض ان الانسان مثلا يسعى يعني مثلا لمصدر يعني لسعة الدخل والتوسعة على نفسه واهله وكذا، فلا حرج فيها، يعني هذا لا يتعارض، يعني الانسان المؤمن عليه ان يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، والرضا بما قسم الله لا يعني انه لا يأخذ بأسباب يعني التوسعة على نفسه وعلى من يعول وكذا، وينوي بذلك النية الصالحة، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة ابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى والتجارة، والآية كانت في يعني سياق آيات الحج، يعني في المقصود في مواسم الحج، يعني حتى في الحج ليس عليك جناح أنك تتاجر في الحج، تأخذ معك بضائع لتبيعها وتشتري وكذا، فهذا لا يتعارض يعني، لكن القصد أن الإنسان يعني يأخذ بالسبب وفي نفس الوقت يرضى بما قسم الله، يعني حصل له أن وسع الله عليه في الرزق أو ضيق الله عليه، فهو يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، يكون راضيا، لكن لا يمنع أن يأخذ بالسبب، يعني يكون الإنسان يرضى بقضاء الله لا يتعارض مع الأخذ بالسبب، تغيير هذا الشيء إلى ما هو يعني أصلح له، مثل المرض مثلا، الإنسان إذا كان مريضا فهو يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا يرضى بقضاء الله تعالى أن الله تعالى يعني قضى عليه أن يمرض، لا يمانع أنه يأخذ بأسباب العلاج ليصحة. فكذلك إذا كان فقيرا يرضى بما قسم الله، لكن لا مانع أن يأخذ بأسباب الغنى. نعم، 50 على شيء. ما هي كده أصبحت 104، 50 و30 يبقوا 80، و10 و10 يبقوا 100. نعم، وأربعة اللي هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه كده 104. نعم نعم، الكتاب هنا يعني الصحيفة سميت كتابا يعني. نعم. طيب، هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.